السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم حقق فينا أزكى الأخلاق وأطيب الأخلاق يا ذا الجلال والإكرام. كيف حالكم يا أحباب؟ اليوم مع حلقة جديدة من دورة مشكلتي، وعايز أقول لحضراتكم إن من أكبر المشكلات قسوة القلب. قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعمل. صح، في قلوب الحجارة أحن منها، في قلوب الحجارة أطيب منها، في قلوب الحجارة أنقى وأصفى منها. ده حتى الحجارة القاسية ممكن تشقق وتتفجر منها شوية مية، ده حتى الحجارة ممكن تهبط زي ما بيقول مجاهد: من حضر وادي بين جبلين ولا انفلق صخر إلا من خشية الله. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لما تشوف الجبال متصدعة، لما تشوف الأحجار متصدعة، يبقى المنظر اللي انت شايفه ده من خشية الله، المنظر اللي انت شايفه ده من القرآن. يلا، القرآن عمل فينا ايه؟ كل سنة طيبين. بمناسبة الشهر الكريم عايزين نستعد لإيه؟ خلاص رمضان دخل، عايزين نستعد للعشرة الأواخر، عايزين نستعد للاعتكاف، عايزين ننوي الاعتكاف. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعشق الاعتكاف، ولما اعتكف عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوائل، فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط، فأتاه جبريل عليه السلام يقول: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأواخر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام، ولما تركه عاما من الأعوام اعتكف العام الذي بعده 20 يوما، يقضيه. وبوب الإمام البخاري عليه رحمة الله باب الاعتكاف في شوال. تصور. لأن الاعتكاف ده متعة ولذة ومعلوم، ومستحيل الرسول عليه الصلاة والسلام يكون بيدور على ليلة القدر في شوال، مش كده؟ مستحيل. أمال اعتكف ليه في شوال؟ لأن الاعتكاف نفسه جرعة قلبية حتى لو ما فيهوش ليلة القدر. احنا محتاجين الاعتكاف، قلوبنا محتاجاه. احنا قلوبنا نشفت، قلوبنا اتحجرت، قلوبنا بقت زي الصخر. وشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فرصة ان احنا ننزل القرآن علينا على قلوبنا كما نزل على الجبال فشقها. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، القلب، الجبال متدغدغة، الجبال متكسرة، الجبال متشققة، الجبال متفلقة علشان القرآن وجماله. عايزين قلوبنا ترق بقى ببركة القرآن، وترق حنانا بالقرآن، وترق أنسا بالقرآن. مش هينفع في المواصلات خلاص كتر خيرك الأيام اللي انت قضيتها في رمضان مع المصحف في المواصلات وفي المسجد وفي مع وسط الناس في وسط الأسرة، كتر خيرك، جزاك الله خير، كل ده كويس. محتاجين بقى ان شوية القرآن دول ينزلوا عليك لوحدك، محتاجين بقى ان شوية القرآن دول تدوقهم لوحدك. خلاص ختامه مسك. عارف في تفسير ختامه مسك؟ ان الشراب في الجنة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. الرحيق كوباية عسل، ختامه مسك. ختامه مسك يعني ايه؟ يعني بيقولوا ان من تحت الكوباية في شوية مسك، كل ما تمسك الكوباية تشم رائحتها. او ختامه مسك يعني كل ما تشرب وتنزل بتوصل لافضله واطعمه والذه. او ختامه مسك ان كل ما تشرب وتقرب من قعره تشم المسك او تشرب المسك. اللهم ارزقنا الجنة. هنختم رمضان بايه؟ عايزين نختمه برقة القلب. من دلوقتي نستعد لختام الشهر الكريم بان يعتكف العشر الاواخر. اللي كان بيعتكف كل سنة ويوصلوا المقطع ده، اللي كان بيعتكف كل سنة ويوصلوا المقطع ده، عايزين السنة دي مفيش حاجة اسمها اعتكاف جزئي. عايزين نزود يوم، اللي عمره ما اعتكف قبل كده يلا قرر تعتكف الخمسة الأوائل جزء تدخل وتخرج، وبعدين الخمسة الأواخر تعتكفهم اعتكاف كامل. قرر تعتكف عشان قلبك يرق، قرر تعتكف عشان تدوق القرب من ربك، قرر تعتكف عشان القسوة تتبدل رقة.